شبه بهم من خلفهم وانتم من اسمي وخفي في سحرهم في نحرهم لا تبقي للباطن في شبه بهم شبه بهم من خلفهم وتعطي للسيوف في سحرهم في نحرهم لا تبقي للباطن في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفي دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفي فانطلق الأسد وزنجروا بها النظير قد درى عذابها صدق الأسد وزنجروا بها بل النظير قد درى عذابها حان لهم وعيدها فقدسنا اليوم لها فقدسنا اليوم لها فلله كتائب الثار تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله الحق تقذف نارا قد أدنى يقينا أقسم اليمينا لما سقادة المجد ومنصب الفخارا أنير ظلمة الليل وشتت سواده وأد ساعة الصفر وهشم عناده أنير ظلمة الليل وشتت سواده وأد ساعة الصفر وهشم عناده سقادة المجد ومنصب الفخارا فلله كتائب الثار تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله كتائب الثار تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا قد أدنى يقينا أقسم اليمينا أياد اعتلت لربها تدعو تنادي تناجي رب السماء لسحق ذي العادي أياد اعتلت لربها تدعو تنادي تناجي رب السماء بسحق ذي العادي لما سقادة المجد ومنصب الفخار فلله كتائب الثار تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله كتائب الثار تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا قد أدنى يقينا أقسم اليمينا لما سقادة المجد ومنصب الفخارا شرد بهم من خلفهم وتعطي للسيوف في سحرهم في نحرهم لا تبقي للباطل في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفي دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفي